إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يبينه للناس، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس بسنته وبتبليغه وأفعاله وتقريره ما نزل إليهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ما نزل إليهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هل تجد السبيل في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد قبلك أو بعدك إلا من خلال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لن نجد الهدي ولا من قبلنا ولا من بعدنا إلا من اتباع إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن حزم رحمه الله: والبرهان على أن المراد بهذا إنما هو القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة مجمعة على أن الخطاب متوجه إلينا إلى يوم القيامة من الجنة والناس، كتوجهه إلى ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كما نزل هذا الخطاب في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، فهو إلى أن تقوم الساعة متوجه للجميع من الجنة والناس. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال المفسرون: الحكمة هي السنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ذكر الله كتابه وهو القرآن الكريم، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم، يعني من الأئمة الذين أدركهم، سمعت من أرضى من أهل العلم وأكثر الناس علما بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن يرد عليهم أن يرد إليهم شيئا من أمره، ثم يقول: هذا ليس بحجة لأنه ليس في كتاب الله. روى أهل السنن من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، رواه أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني وابن حجر وغيرهم رحمهم الله جميعا. وفي رواية: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته فيقول لا ألف، فيقول ما كان من كتاب الله أخذناه وما كان من غيره تركناه. ولم يزل أهل العلم بالقرآن والسنة من لدن الصحابة رضي الله عنهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى التابعون وأتباعهم عن الصحابة ومن كان من قبلهم، وبلغوا ذلك إلى الأمة، بل جاءت بعض الآثار أن أحد الصحابة سافر من المدينة إلى الشام لأجل حديث واحد زيادة في الحرص حتى يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا التابعين يأخذون عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. قال السيوطي رحمه الله: اعلموا أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً كفر وخرج من دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من الفرق الكافرة. هذا كلام السيوطي رحمه الله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله حينما أنكر رشاد خليفة إنكار السنة فقال: وما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم الحجة إليها كفر وردة عن الإسلام، لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب، من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب، ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. والبعض لا ينكر السنة كلياً، بل يقول: أنا أنكر أحاديث الآحاد وأؤمن بالمتواتر. والرد عليه نقول: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن ليدعوهم، هل قالوا أنت آحاد لا نأخذ منك؟ وأرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة فآمن الأنصار ولم يقولوا أنت آحاد لا نأخذ منك ونأخذ بالمتواتر. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسألنا: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا سنجيب؟ نقول: آحاد رديناه ومتواتر أخذناه. والتفريق بين المتواتر والآحاد جاء متأخراً كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته المشهورة. أيها المسلمون، السنة مربوطة بالتشريع ارتباطاً كلياً، فقد حرمت السنة النكاح أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا لا يوجد في القرآن الكريم، وتلقت الأمة هذا الحكم بالقبول. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وهو لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وخصصت السنة بعض الأحكام، قال تعالى: النفس بالنفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، فخصصت قتل النفس بالنفس هي بين المسلمين فقط. وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ سنته، فكيف يأمرنا بالتبليغ إن لم يكن حجة؟ ونواقض الوضوء ليست في القرآن الكريم بل في السنة. وعدد ركعات الصلوات: ركعتين صلاة الفجر، وأربع ظهر، وأربعة في العصر، وثلاثة في المغرب، وأربعة في العشاء، كلها من السنة. وإفطار الحائض في رمضان من السنة، والأكل ناسياً أو الشرب ناسياً في نهار رمضان حكمها من السنة، وزكاة الثمار، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الذهب والفضة. وإذا نظرنا في الحج المبيت بمزدلفة من السنة، النوم بمنى من السنة، رمي الجمار من السنة، طواف الوداع من السنة، وغيرها من التشريع. فالسنة مبينة للقرآن الكريم. خلاصة ذلك أيها المسلمون، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة، والعمل به واجب، وهذا منهج أهل السنة والجماعة أتباع النبوة والسلف الصالح رحمهم الله. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك. هل سمعتم؟ الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فيقعوا في الشرك أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليحذر أي فليخشى من خالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم كفر أو نفاق أو بدعة. انظر إلى الكلام الذي يكتب بماء العين من ابن كثير رحمه الله، يكتب بماء العين. أئمة حافظوا على الإسلام، حافظوا على الدين، أما نحن في زمن طل فيه رؤوس البدع وأهل الضلالة، وسمي بعضهم بالقرآن، خذوها مني، القرآن ملحد متخفي، ملحد متخفي، أراد أن يلبس على الناس أمر دينهم فيتركوا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوا الإسلام. وأنا دائما حينما أناقشهم أقول ملحد تحت التمرين، لأني ما رأيت قرآن إلا انتقل ملحد الأخير. وانظر إلى من يسمون بالمفكر الإسلامي، سأذكر لكم نص ماذا يقولون، ودعني أتكلم بلغتهم، دعوني أتكلم بلغتهم. أحدهم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم طفش من أبي هريرة، داخل يوكل عنده خارج يوكل عنده، داخل يوكل عنده خارج يوكل عنده. فقال له: يا رسول، يا أبا هريرة، زر غبا تزدد حبا، يبغى يبعده. هذا كلام يقال عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي بسط له النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ثم أخذ منه صلى الله عليه وسلم وأعطاه، حينما قال: يا رسول الله، إنك تحدث بالحديث وأنا أنسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط الرداء. أكبر راوي للسنة والآخر الأحمق يقول في الفضائية: أنتم تقدسون البخاري، نحن نقدس صحيح البخاري. نعم، نحن نقدس صحيح البخاري ونعترف بذلك ونرفع رأسنا شرفاً بتقديس صحيح البخاري، فإن فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صح كتاب بعد كتاب الله. يقول ابن حجر رحمه الله: فلو كتبت في مناقب الإمام البخاري لفنيت القراطيس وانتهى المداد. أرأيتم كلام ابن حجر إمام السنة عن الإمام الأئمة الإمام البخاري، ويأتس فيه في الإعلام فيهاجم صحيح البخاري. والآخر يقول: دينكم دين بول النياق، نرد عليه هذا، اعلموا أن هناك دواء مستخلص من بول الفرس، ارجعوا في ويكيبيديا تجدونه، هذا الدواء مستخلص من بول الفرس، وهو مضاد حيوي للمرأة، ويقاوم بعض الأمراض فيها. قبلنا ذاك وردينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلى قهوة في أوروبا من بول، من براز عفوا الفيلة وبراز القطط، بلاك كافي، اكتبوها وانظروا. يقبلون براز الفيلة، وعندما يأتي عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بول الإبل قطع الله نفسك، والآخر يقول من يقول لك الرسول ما يخفي؟ اسمعوا الطعن في السنة. من يقول لك الرسول ما يخطي؟ الرسول يخطي والصحابة يصوبوه. الطعن في حجية السنة. أيها المسلمون، لا أطيل ذكر ترهاتهم وضلالاتهم، ولكن اعلموا من أراد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض فيشرب من يديه الكريمتين شربة لا يظمأ بعدها أبدا فليتبعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فليهلك مع الهالكين. فإن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم عليه السلام يوم القيامة فيقول يا آدم ابعث بعث أهل النار، فيقول آدم عليه السلام وما بعث أهل النار يا الله؟ فيقول من ذريتك، فيقول من ذريتك 999 في النار وواحد في الجنة، واحد في الجنة، اشهدوا بلغتكم، كونوا من الواحد، كونوا من الواحد الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنجوا بنفسك يا شاب، بل عدنان إبراهيم بل زفت، استيقظوا، هلكوا شبابنا، ألحدوا، ردوا الحديث، ردوا السنة، ردوا كذا، ردوا كذا، أصبحوا في كل يوم يتقلبون في الضلال بسبب اتباع رؤوس أهل البدع. اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج النبوة، لا ينفرنكم أحد من أهل العلم. أهل العلم أقصد أهل السنة، العلماء الربانيون الذي يسمونهم علماء الحيض والنفاس هم يقولون عنهم، وهم علماء فكر. اتقوا الله، أنقذ نفسك يا شاب، لا تأتي يوم القيامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول أمتي أمتي فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، رواه البخاري. وهذا الحديث حديث الحوض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها. قال أهل العلم هم أهل الحديث، وقال بعضهم أهل الحديث لم يصحبوا النبي، أنفاسه صحبوا. شرف، شرف. وهؤلاء العقلانيون وأهل البدع يأخذون من أرسطو قبل 2000 سنة وأكثر، ويطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أفنى أهل العلم في تدوينها وتحقيقها وفي ضبط علم الجرح والتعديل. والله يا إخوة، وأنا أقول وأنا أعلم ما أقول، أني اطلعت على كلام لأهل العلم في علم الجرح والتعديل لم أطلع عليه لا عند اليهودي ولا عند النصارى ولا عند أي ملة. هذه الأمة حفظ الله سبحانه وتعالى تشريعها، حفظ الله قرآنها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. فكونوا من القلة. ستسألون يوم القيامة عن قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وتسألون يوم القيامة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتسألون يوم القيامة عن قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهل أنتم ترجون يوم الله واليوم الآخر؟ أصبحت السنة استهزاء. من أطلق لحيته طالباني متشدد، ومن رفع ثوبه وقيل كذا، يقبلون بالبرمودا ولا يقبلون برفع الثوب. أمة غريبة أصبحنا في فتن كقطع الليل المظلم، قطع الليل المظلم. لن ينجينا من هذا إلا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول يا الله ثبتنا على ذلك حتى نلقاك. اللهم إني أسألك في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن تثبتنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك. اللهم اختم لنا برضوانك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا، اللهم إنا عبد من العبيد، إنا ضعفاء إلا بك، وإنا ضالون إلا إذا هديتنا فاهدنا إلى صراطك المستقيم. قال وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهج واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا لصلاة، رحمكم الله.